من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يلا تفضل الاخوه اذا في عندكم اشياء يعني تحتاج الى استفسار وغير ذلك قضيه ما به ظهر الله اعلم الوقت مبرمج في الرزنة ما يعني غير الوقت الشرعي يعني كيف عرفت ذلك؟ يعني على التجربة وزيد لا لا أنا سألتك كيف عرفت ذلك بين لي كيف عرفت حتى أنا استطيع أن أحكم شيخ يعني تحرينا بال يعني وش كاين في النص ثم نزلنا الميدان يعني لقينا قبل ولا بعد؟ يعني بعد بعد الوقت يرى في الرزنة ما نبقى. يدخل الوقت بعد ذلك لا يدخل وقت بعد ذلك ها؟ الدين قبل كيف فعلت حتى توصلت إلى ذلك؟ الشمس ظل الفي بعد زوال الشمس يعني الظاهر يعني من الأمرين اللي أنا تتبعت يعني قديم ما عليش مرحبا خير ظهر وقته بعد زوال الشمس وزوال الشمس يعرف بالظل وهو إذا زاد ظل الشيء عن ظل الفيء الذي توقف بعد النقصان الذي كان عليه من الصبيحة يعني لأن الظل يتناقص إلى أن يصل منتصف النهار يتوقف الظل عن النقصان ثم يبدأ في الزيادة فإذا بدأ في الزيادة يدخل وقت الظهر الوقت الذي يتوقف فيه الظل عن النقصان شيخ هي الساعة التي نهى الناس عن الصلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاث أوقات يعني صلاة النافلة في تلك الأوقات وإذا كانت الشمس في كبد السماء شيخ ذاك الوقت شيخ أنا تتبعته يعني بالتجربة أنا وكذلك الأخ شيخ وجدناه يعني في الغالب تكون حوالي نصف ساعة والظل متوقف يتنقل الظل في نفس المسار يعني لا يزيد عن طوله الساعة مساحة نعم شيخ هذه التجربة لو كانت دقيقة دقيقتين نقول لك ممكن أما نصف ساعة كاملة والشمس متوقفة في نفس المكان هذه شيخ هم الآن يؤذنون مثلا يعني بعد يعني حوالي دقيقة 23 بعد منتصف النهار شيخ في ذلك الوقت هذا الخطأ نتاعكم هذا درت انت درت أنا خطأ ما الشيخ كنا أنا جربت قبلك وأخطأته إياك تدير الشيء قصير لا يظهر فيه الحركة معي الشيخ بعد أدرنا أشياء ما عندي شيء ما هي مشكلة هذه في البيت إيه أنا أقول لك هذا أنا ابتداء إذا عملت على هذا وعلى هذا الفعل هذا الرصدع هذا غليظ بزاف الشمس عندها تبقى مدة طويلة وهذا لازم يكون طويل لأن يعني أعطان مثل الشيء مثله وغير هذا لازم حتى تتبين الحركة في مثل هذا أنا جعلتها كنت جربتها بزوار في كانت تجربتي يعني اخذت عصا نتاع المكنسه مش نقول احنا الموشه هذيك خذيت قطعه هكذا ومصمرتها ودرت قبل ما نحط المسمار درت لي سيركل هكذا دوران باش اتتبع النقصان والزياده هذه شنو فعلتهم وبعدها هذاك القطعه نتاع الخشب امسكتها بالمسمار باش حتى لا تتحرك يعني نكون نغلط انا ومشيت وجدت ان الفي يبقى تقريبا قريب 20 دقيقه باش يتحرك يعني لأن قصر المسافة مع غلظ نتاع هذا يعني المدة راح تبقى طويلة لهنا هو لازم يوقف على الأقل إنسان عادي أو تحط يد نتاع المكنسة تحطها هي تغرسها هي كاملة ثم سوف ترى التحركات بتشاهد أنا قلت لك ممكن الخطأ يكون في الفجر في كذا عندك الغروب والشروق وكبد السماء هذا باتفاق الفلكيين والعلماء لهذا الدارين الرزنامة متفقين على هذا تجد الفارق بينهم دقيقتين ثلاثة هذا بتتبعي يعني أنا لأن هذه القضية تكلموا عليها من قبل كنت أنا تتبعتها يعني مش هكذا تتبعتها إذن الخطأ هو هذا لكن الشيخ مثلا شيخ الظل بدك اسرع مني الان لازم الان وش نديرو نعاودو شي تاخذ كلامي انا ونعاودو الحسابات دير وحده كيما هذه او كبير على هذه حطها موشابالي على الاقل اما ترقد فام جربنا جرب ثانيه في الخارج بشيء طويل كبير واعلى شيخ يعني وجربته ثاني بشيء اخر يعني نوعت في الوسائل هذه نوعت في الوسائل وجدتها نفس الوقت الشيخ يعني حاول نصف ساعة ومشينا وحدي حتى أنا وجرب هذا الوقت نعيد نقول له أنا راو زاد الظل هو ثاني يقول لي الآن ثاني زاد خلاص عشان نشوف نتسبع القناة الشيخ لا لأنه الظل يتناقص الشيخ بعد يقول لي الوقت هذيك يعني الساعة لابد أن يكون تكون معتبر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكون معتبر أنا عندي أنا عندي الآن عندما ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ننظر الحديث النبي ركز على ماذا؟ على الشمس الساعة من هي عنها ومن وقتها لوقتها عند الغروب عند الشروق الساعة من هي عندها عندما تبدأ في الغروب الشمس صايرة هنا هاي الهوريزون كما اسمها الأفق أو هنا هذه الشمس هذا عندما يبدأ لهنا يدخل توصل الشمس لهنا بس تبدأ تغيب ثم من هي عنها هذا الوقت معناتها لا ديري الوقت الذي تمسك الشمس هنا عندك 3 دقائق باش يبان القرص كامل باش يروح يعني انا راح نحطه هنا الفوق هذاك القرص نفس الفوق راح يمشي نفس تقريب التوقيت باش يبان الفيق هذا دوك ابتداء انا حتى يحتاج مني بعد ان بعد ما كلامكم انتم انا نعاود نتتبع القضيه هذه ونشوفها بدقه بالاشياء اللي قلتوا عليها انتم اما انا الان ابتدي الان في مناقشه الاخوه في المنتهى هذا عندي ساعه المنهي عنها عند الغروب عندما يبدا يغيب حاجه بالسماء يبدا ثم النحس عند الغروب شوي يفضل النهي وثم يتحرى تحري أي الانتظار يعني إذا أدرك رجل ركعة من الصلاة قبل أن يغيب حاجب بالشمس يتم 3 ركعة أخرى عليه أما إذا لم يدرك ركعة ثم فيها النهي التحريم ما تدري تصلي إذن هذه المدة لتقضيها الشمس حتى تغيب ممكن 3 دقائق ممكن تزيد 4 دقائق يعني ما عنديش طالع عهدي يعني ممكن تزيد 3 دقائق هي حتى يبان هذاك الوقت يغيب كل الشمس بين هذا هذيك المدة هي اللي راح تقضيها هذاك الكورس راح يقضيه باش يتحرك كبيد السماء تكون هنا باش يتحرك هنا وما 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق باش بعد يولي عندها الفي لان هو نفس الكورس اللي راه من هنا نفس الكورس اللي راه من هنا هذا ابتداء أنا اقول انا بما لي لدي من معلومات حتى لا أتجنى على ما قال يبقى مني الآن أنا بعد ما هو جاد بهذا الشيء الجديد يتحتاج مني أنا أتحرى ذلك عندما نرجع للبيت نحاول أن إما أن نجعل نفسي أنا لأن هي عندنا الآن هذه الشمس هكذا إحنا ما ليش خط الاستواء لأن اللي في خط الاستواء ما عندهمش ظل الفي عندهم كي تجي شمسه هنا يصبح ما كانش الظل يستوي هنا كي حد متى يستوي عندما تكون الشمس هنا في الوسط لأن لو تميل هنا ولا تميل هنا ما زال هذه إذا عندما تكون الشمس القرص نتاعها في الوسط ثم يستوي هذيك المدة ليقضيها باش يمشي لهنا حتى يبدأ ماذا؟ زيادة على هذاك الفي في حد ذاته إذا مهما كانت نصف ساعة بالنسبة لي أنا ابتداء نتكلم معكم وأنتم جربتم وكنتم مع تجربتكم أقوم بتجربتي لكن أنا نقول بما لدي من معلومات وأنا في مثل هذه القضايا نبدأ بمعلوماتي وبعد نحاول نشوف وش يقولوا علماء الفلك الفلكيون في هذا الحيثية هذه في الانترنت قراءة جوية باش أن الإنسان يزداد ثقافة مثل المراد يعني المراد أنا قبل ما نبدأ أولا نتعامل معها بالنصوص النبوية الشرعية لأن هي عليها المعول ابتداء ثم بعد ذلك أزيد في الأمر قراءة موضوحا حتى يتوضح لي الأمر إذا هذا يحتاج مني الآن كما نقول إحنا وضع هذا الشيء هذا ثم مراجعة العلماء الفلك في حركة الشمس وش يقول فابتداء أنا نقول عن نصف ساعة جاتني ياسر نصف ساعة ياسر بزاف ممكن 5 دقائق 10 دقائق تكون يعني خلاف نتقبلها يعني نصف ساعة ياسر الآن مش يبقى إحنا الآن علاش الفجر والغروب تبقى فيه الإشكالية علاه الإشكالية قائمة في الفجر والغروب علاش تكون الإشكالية لأن علماء الفلك مستحيل أو علماء الحساب مستحيل يستطيع أن يفعلوا حساب بالتضاريس الموجودة واضح؟ احنا هنا في الصيف اللي رام هنا ممكن جهة الشروق منا ولا؟ ايه من هنا شروق من هنا قد يكون عندهم هضبة من هنا تخرج لشيها الأخرى من هيك عندهم الأرض مستوية مستحيل يكون التوقيت كيف كيف ولهذا علماء الفلك يعطي الفجر ينحي هذاك الدنيا كلها ينحي هاي الكرطة. يدرون هذاك يسموه هذاك لا بدو زار لي أحد يدرس كل شيء. يشقموها مع مستوى البحر. هذاك الوقت هو عنده هذاك الوقت تشرق الشمس وتغرب على ماذا؟ على مستوى البحر. هو هذاك الطاضريس مستحيل يقدر يدير الحساب لأنها تختلف من جهة لجهة منطقة لمنطقة في جهة وعدة. مستحيل يقدر يديها. هذاك تحتاج لأن الآن لازم تدركوا شيء وندركوه جميعا في حد ذاته. الحركة الشمسية هاي اعتبروها كما شئتم أنتم. الحركة الشمسية الشمس تتحرك والأرض تتحرك وكلهم في فلك يسبحون. ما ناش نقولوا ما كاش قلنا قرار خبير وحنا درسناه في الفرنسية لو سولاي فيكس لا تير تورن دو سولاي نو هذا خطا تاع كفار قرانها هي لو سولاي اون طونك رانا نشوفوا فيها احنا شكون نشوفوا تتحرك احنا نشوف الشمس هي في الحقيقه الارض ما تتحرك حول الشمس وكل في فلك يسبحون لكن ما نراه نحن نشوف في الشمس قال اين تغرب الشمس الرسول يتكلم على ماذا؟ على الشمس اللي تغرب بالنسبة للناس اللي هم في الأرض هذيك شوف في العظم لكن اللي هي الحركة المين في الأرض هي تتحرك وهذا يؤكد أصحاب القطب الشمالي وأصحاب القطب الجنوبي سيبوا عندهم 16 رصف نهار و 16 معنى ليه؟ إذن هذه الحركة اللي تديرها الأرض حول الشمس هكذا نفسها لأنها نفس ماذا؟ المسافة رأي تدير فيها ثم في التوقيت العالمي ومعروف الآن كل سنة يسموها السنة ماذا؟ كبيسة لاني بي 60 كما يقولوا بالقورية لاني بي 60 يزيدوا نهار في لا علاش؟ لأن هذه الدقائق اللي تمشي عندهم لكن على العموم الحركة واحدة وعلى هذا هما يديروا الحسابات نتاع الشروق مثلا أنا الآن موجود على شط البحر عندما نروح نشوف الشروق على شط البحر نشوف في التوقيت الصحيح مش التوقيت الصحي تاع الفلكيين ماشي الرزنامه ما تاع الشؤون الدينيه لان الرزنامه الشؤون الدينيه دايرين احتياط في الغروب كذا دقائق بعد الوقت باش ادنوا لكن كي تروح تشوف عند العلماء الفلكي يقول لك او كان تجدها دائما في الجرنان موجوده في الصحيفه كانت قديما انا هذا عند طال عهدي بها الان مش نقرا يقول لك شروق الغروب هذاك الشروق والغروب عندما تروح انت تشوف جهه البحر تصيبوا في نفس التوقيت يقول لك تغرب في كذا تغرب في كذا أما في الشروق يصعب عليه إلا إذا كنت على شط البحر كيف كيف يقول لك تشرق في ذاك الوقت تشرق في ذاك الوقت وأما كيف إحنا الآن هنا في الصيف ولا في قسنطينة ولا كذا بعد البحر هو راح مستحيل يقدر يدير حساب على حسب التضاريس علاش لازم يجي يعيش هنا والفلك يعيش يأخذ التوقيت ويأخذ التضاريس من بعدها يدير الحساب بتاعه هذا هو الرهيب بق قضية تمشي في هذا الإطار هذا ونحتاج البحث مثل هذا الأمر هذا بحد ذاته يعني الآن بالنسبة لي أنا نعرف الشروق كون على مستوى واحد بحر صحيح إذن عندما داروا الحساب تاعهم هما داروا حساب صحيح في كبد السماء في وسط السماء لأن عندهم المسافة هذيك تقضيها الشمس من هذا هنا لهذا هنا عارفين وش حتبقى في كبد السماء عارفين ذاك التوقيت داروا الحساب تاعهم صحيح في حديدات لأن الشمس في كذا يش يبقى الآن يبقى القضية فقط في الشروق في الغروب هذيك الإشكالية ظاهرة واضحة يعني عندنا للعياء والفجر لأن ابتعدوا عن استعمال الضوابط الشرعية في حديدات فأنا نعود نراجع وننظر القضية بتمعن هذا يحتاج منا إن شاء الله بيها نسأل الله أن ييسر ذلك لكن ابتداء أن نقول نصف ساعة بزاف تقريبا نصف ساعة أي أنا قلت لك ليش قلتوا أنتم الدخمان أنا قابل لأنكم أنتم بحثوا تقريبا نصف ساعة أنا نقول بزاف علاش معطياتي الموجودة الآن أن الحسابات الفلكية للعموم صحيحة وخاصة في حركة الشمس وحركة دورانها لأننا نعين فيها عند الغروب وعند الشروق على مستوى البحر تقريبا ممكن تكون دقيقة هكذا تقع حسابات أما الشؤون الدينية دايرين هذا في الغروب بين ثلاث دقائق احتياط اللي كنت نعرف زمان في الوقت غالطين بزاف حتى 15 دقيقة هذا القيام هذا التوقيت علاش؟ لأن القضية هم الآن وش يديروا قلت لك يديروا على مستوى البحر هم يديروا مستوى مستحيل وش يلزم هنا يلزم انتم تخرجوا للخارج هي كاين كما نقولوا احنا من الناحيه الفلكيه هاي هكذا احنا رانا هنا في الارض معليش شد هذه انت ولو ثقيله شويه عليك معليش تزم دويات تذكر هذه الارض احنا رانا لهنا الشمس عندما تكون في هذا الجهه هنا شو رايك كي تكون هنا بعيدة على هذا الموطن تقريبا الآن التوقيت اللي عندي اللي هي صحيحة بين 14 و 15 درجة تكون بعيدة علينا احنا ب 15 درجة نورها يضرب هكذا يخرج هنا. هذا الفجر الصادق. الفجر الصادق الكاذب هو قبل ذلك، لأن الفجر الصادق فجر الكاذب يجي هكذا مستعطيا كذانا بالسرحان كذانا بتاع الذيب كما احنا والسرحان هكذا. الفجر الصادق يبدأ هاي الشمس هاي هذا مثلا راح تخرج في هذا الجهة هنا. وش يبدأ؟ يبدأ الضوء هنا وش يبدأ؟ ينتشر. كي ينتشر ويبان هذاك هو الفجر. هذاك كي تكون الشمس بعيدة علينا الآن في التوقيت اللي أنا نتبع فيه 14-15 درجة يظهر ضوءها هنا. الآن هما ما يقدروش يديروا التضاريس بالنسبة لماذا؟ المستوى البحر كاين خطأ في الحساب من هذه الجهة. وش يلزمنا احنا الآن؟ الآن من 14 حتى اللي تبان الشمس 14 درجة كاين وقت في هذه الأيام. كاين كذاك ساعة 12 دقيقة. شوف على اللي عنده الموقع. شوف شوف شوقي وش حال دايرين تاع شمال أمريكا لينسا. وازل روح شوية مش يدير ما نقص وزيد ونقص هذي هذي. شحال الوقت؟ ساعة و 12 دقيقة 10 دقائق مش هكذا كل اللي 15 ها؟ هنا 15 دقيقة. وشحال وشحال تشرق؟ 7 ونص 7 ونص تشرق؟ نعم. الوقت اش الفجر؟ 6 و 4 ستة وربع. من سبعة ونص حتى الستة وربع ساعة ساعة وربع الآن. واش نديرو احنا الآن؟ كي تشرق الشمس نشوف التوقيت الفجر نحيو ساعة وربع نحيوهم يبان الفجر. هذا وقت الفجر لأن التوقيت من هذا هذا رمضينين على 15 درجة 14 درجة تولي ساعة و 11 دقيقة. كاين بين الدرجة والدرجة بحسب التوقيت نتاع الصيفي والشتوي مش عارف ولا نفسه يبقى أربعة درجة الوحدة دير فيها الشمس أربعة درجة أربعة دقائق وخمسة فاصل خمسة. هذيك التوقيت نتاعنا احنا الآن كي نحيو 15 درجة 15 دقيقة هذاك الوقت يبدأ الفجر نتاعنا. علاه؟ لأن اعتددنا بالشروق ودرنا الحساب هما داروا مستوى البحر وهذا خطأ. يعني الآن ممكن التوقيت هذا اللي عندنا لان احنا الان كم يكون في جهه هكذا شويه فيها جبال يكون خاطئ حتى تاع هذا انت هذيك المره في الصحراء بعيوننا 4 دقائق على لان كنا في منطقه فيها تضاريس جبليه تاع الرمليه هذاك تاع الكثبان تاع الرمال. كي شفنا الفجر مع التوقيت تاع هذا زدنا بعده بكم 4 دقائق باش بان الفجر مليح. يعني بدا يبان هو لان الرسول قال المولى عجل قال القرآن حتى يتبينكم يتبين معني أنا وأنت كي نقف ونقولوا هذا الفجر ما نشكوش. أما تبقى تقول أنت فجر وأنا نقول لا لا نقول ما زال حتى أنا وأنت لا نشكر فجر هذا فجر في حد ذاته. هذه تقريبا اللي راني متبعه يعني مليح مليح مليح هذا المضمار وماشي معاه يعني والله أعلم. أو نحتاج نعود القضية تاع هذه تاع الظهيرة وتاع التوقيت تاع الظهيرة. كاين الوقت التوقيت الوحيد اللي كان عندي فيه إشكالية قديمة وشغل مسجدني واحد مختص بعلم الفلك اسمه غزلون. ذاك الوقت كان هو رئيس المرصد الفلكي متاع الزريعة. قال لي الشيخ العيد على وش قول الرسول حتى يبلغ شيء مثله العصر نصلي قبل الوقت. ذاك الوقت خدت أنا 79 كانت السنة الأولى ولا الثانية نتاعي في الجامعة الإسلامية وما زلت ما عنديش اطلاع في الشرع. هو حتى يبلغ الشيء مثله مع تنقيص الفي لأن إحنا جايين بالنسبة لنا إحنا الآن هذه إحنا موجودة هنا الشمس أرانا إحنا موجود في الأرض هنا الشمس ما تجيش هكذا عندنا إحنا الشمس تجي لهنا معناتها لينا لك ودار أول هنا هذه مدار الشمس هكذا هذه حركة الشمسية شوفوها نحن هكذا إحنا جايين في الاثنين وثلاثين درجة 32.5 شوفوها شوف دام حاطينها في معنى كل شيء بالبركة تبقى 32 درجة احنا بعاد على الإكواتور حتى 32 درجة. هذاك الوقت يعني الشمس تضرب عنا تضرب عنا مايلة كي تكون في نص نهار عندها ظل يسموه الفي. هذاك الظل يبدأ هي علاش لأن الشمس هي تشرق من هذا من هنا والظل أول هنا طويل تبدأ ماشي هكذا شوف ماشي ماشي ماشي والظل راهو ماذا ينقص ينقص ينقص كي توصل هذه لهنا يبقى هنا كاين ظل الشتوي بزاف وقت لأن الشمس في الشتاء المشرق الشتوي تشرق الشمس من هنا تغيب لهنا. المشرق الصيفي تشرق من هنا تغيب لهنا. مدة الوقت يطول باش الحركة تاع الوقت يمشي طويل هكذا تشوفها بعينك يعني كتتبع هكذا احيانا كيتحبط لنا الواحد. شوف المساجد تاعنا القديمة المساجد القديمة في بنائها حتى المساجد القديمة تجد فيها خلاف القبلة ولا لا خلاف القبلة. علاش كانوا يعتمدوا ما عندهمش الآلات اللي بناه في الشتاء أو شاف المشرق مين ابن هذا واللي شاف الصيف أو ابن الهك هكذا أشوف المسجد يعني شوف المسجد القديمة كامل لأن ما كانش عندهم الآلات اللي يمشوا فيها وإنما عندهم الشرق جهة ماذا جهة الشرق إحنا الآن القبلة هاي الشرق لست ها وإحنا لازم تهبط شوية زيادة بس بالجهة القبلة زيادة هو ما عندهمش هذا فكانت البنايات ماشية على هذا الحسب هذا ولهذا كان تقريبا عند الناس هذا الذي لا يضر في جهة القبلة مقصود بها الجهة ليس العين إذن عندما تشوف هذا الأمر هذا تشوفه بعينك أنت في تتبع هو هذاك الوقت هو عندما اعترض علي ما كانش عندي علم كرجعت أنا رجعت الجامعة وعودت قريت وسألت وجدت هذا كذل بعد الفين والعلماء تعنا محدد دينه في شهر كذا قدم في شهر كذا قدم ونص في شهر كذا ثلاث أقدام حتى يوصلوه على كان مسائل طال عهدي بها يوصلوه ظهر لي في بعض الحين إلى سبعة ظل الفيل يوصلوه حتى سبع أقدام يعني مقصود به هذيك سبع أقدام في تحديد وقت العصر لا نعتد بها الشيء اللي حاطه أنا بعد السبع أقدام هذاك الطول مثله هذاك يدخل العصر لما أنا قريت عرفت الخطأ منه أنه عمل على الظل بدون نظر إلى الفي لأن النبي كان يتكلم المدينة يهبط تحت قريب من سيطول مكة اللي هي فيها مواقيت فيها كذا مكة جاية قريبة للإكواتور معناتها الشمس تكون الكون هكذا احنا في مكة كنت نتبع بهذا كي تكون الكعبة غير يدير الفي يخرج الفي هذا يصير يأذن للظهيرة في مكة في حد ذاته لأن كما احنا لهنا مثلا في الوقت هذا شيخ ظل الفي خروا أطول من الشخص. هذا هو قلت كانت قلت لك. سبعة أقدام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يصير ظل الشيء مثله يعني مع ظل الفي. ما ها دون ظل الفي. يعني ظل الفي زايد. ظل في الشيء. هذا هو. يعني ما نقدرش نستغنيه وعلى. هذا كان نسبة تحية وشنو ولا أدخل الوقت. أدخل الوقت يعني من قبل. يعني. مع العصر مع الظهر. مع الظهر. إذا لازم هذه الأمور كما نقول إحنا لازم لها شوية الإنسان دراسة وقراءة وبحث علمي وغيره. بالنسبه لصلاه الفجر انا بالنسبه لي نقول على الاقل لي 15 او وقت في هذه الايام هذه في الصيف يبلغ حتى 20 دقيقه حتى 25 دقيقه يعني دخول وقت باش يدخل الوقت احنا الان بالنسبه لنا لا نعتد بالاذان واضح لماذا لان المؤذن قد يتاخر ويتقدم العبره بينا بدخول الوقت اذا كان يأذن قبل الوقت ويصلي في الوقت نصلي معه كاين نقطة كنت بحث عنها قديما يعني فقلت أنا بالنسبة لهذا الأمر يعني في أثناء تدريسي ودراستي وقراءتي من شهادي كنت قديما أقول إذا كان الإمام دخل قبل الوقت يصلي وانت دخلت تصلي معاه تعود الصلاة لكن مؤخرا بعد الدراسة والنظر وصلاة الخوف وغيرها تبين لي أمر واحد آخر يعني إذا كان تعرف الإمام يدخل قبل الوقت بخمسة دقائق وصلاته تتمادى إلى ربع ساعة باش يصلي فجر ولا عشر دقائق أنت تأخر وادخل معه مع دخول الوقت وإذا حصلت ركعة اعتد بها وإذا لم تحصل ركعة اعتد بصلاة اللي هي جماعة صليت بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ماذا فعلوا لما صلى صلاة الخوف ماذا فعل صلى بالجماعة الأولى الجماعة الثانية ماذا فعلت تأخرت وصلوا معه واعتدوا بصلاتهم ولو أنه قبلهم إذن فهذا استفدت هذه الفائدة قديما كنت نقول إذا صلى قبل الوقت ولو دخلت معه بعد الوقت تعيد الصلاة لكن بعد ما تبين لي هذا وهذا نزلت استفدت لآخر من صلاة الصحابة وتكبيرهم قبل النبي لما في صلاة مرضه الذي توفي فيه ماذا فعل؟ أبو بكر الصديق كبر ودخل في الصلاة مع الجماعة بعدها الإمام ماذا فعل؟ لحق جاء بين رجلين وهذا بين رجلين فأقيم في الصف وكان أبو بكر صديق عن يمينه فكبر النبي وقد كبروا قبلهم واعتدوا بمال بصلاتهم تلك ولو أن تكبير الإمام بعدهم من هذا خلاني نقول إذا علمت توقيت متى يدخل والإمام في الحي تاعك يدخل يعني في الصلاة قبل الوقت وتعلم أنه يتمادى حتى يدخل الوقت تأخر حتى نشوف الوقت أدخل أدخل معه واعتد بصلاتك دركت ركعة ضيف لها ركعة أخرى ولا تستقبل صلاتك يعني اعتد بها ولا تعيد صلاة مرة أخرى هذا من باب الفائدة العلمية اللي مريت بها وكنت أوزتون جماعة يحضروا حلقاتها وعندهم خبر لها شيخ مسألة أخرى يعني تقل بهذا يعني لو مثلا تبين لنا أن وقت الظهر يدخل بعد نصف ساعة يعني مثلا بعد نصف ساعة. شيخ مثلا إنسان هنا بما أنه يدخل بعد نصف ساعة يعني حيكون في وقت نهي عن الصلاة ما يصليش يعني ما يروحش وممكن في هذا يعم بنص النبي فصلوها معهم وجعلوها نافلة كانش لما كان النافلة ما تجوزش يعني لكن هو صلى وهو إمام ما دام معه هذا خرجها من وقتها وصليت معه هذا ما يبدو لي يعني فيها والله أعلم علم عند الله نعم دي بنت في الموضوع هلا بالنسبة لصلاة الفجر يعني هل تقريبا الصلاة يعني إذا كانت على 14-15 كما تقول قبل الوقت قبل الوقت يعني نحكيك على وقت الصلاة احنا تقريبا ذكرنا نديروا 20 حتى 25 دقيقة مليح ها يعني بين الوقت اللي يعني ديرت الرزنامة زيدوا 20-25 خلاص 25 دقيقة دخل الوقت ها دوك يبقى لي إشكالية يا شيخ في الأذان يعني لي يروا متقمص هذه الوظيفة ما هذا القميص واسع عليه يلبسه شيء عندما تشوف من جديد لعلك فهمت تاني ها فهمت جوابي ولا ما فهمت قال لي لعل واحد يتقمص قلت له لبسوه قميص كبير عليه لا لازم ينحي هذاك القميص يلبس القميص يرمي زي اللي عنده القد ولا طايب وغيرها معناتها لا يؤذنه لانه راح يدير امه في الغلط يحرم شيئا ما اذنش يعني في حرم الطعام يحرم غيره لا اسمع معليش راح اجيب مثال عملي تاع صوار واحد جاك قال لك دير لي يسموها انا فاكتور بروفورما حاب يشري ما عندك البيت قال لي باش نشري البيت ما عندك انا ما عنديش دراهم راح نقترض ما عند البنك دير لي كما نقول انا فاتوره مش عارف اسمها بروفورما بالعربيه بروميس ديفون بروميس ديفون تمات بروميس ديفون وعد بالبيع انت تقول له انا ناوي نبيع كذا كذا يديها يدي بها الربا يجوز ولا قلت لك واحد حاب يشري الفيلا نتاعك قال لك شوف انا ما اقدرش نشريها راح نقترض على المال من البنك مال لكن لازم تعطيني وعد ببيع تكتب لي وعد ببيع بروميس دو فونت تكتبها له انت وتمضيها تحطها في البلديه تعطيها له يجوز هذا مش لقد لعلك فهمت هذا هو الوعد ببيع نتاعك في الاذان اذا اذنت انت المراه اللي في البيت ماذا ستفعل تصلي الان انت صلاتك الان وراح عند واحد اخر الفيلا تاعو عجبات وعنده حبيب وقال لي دير لي وعد في بيع باش نجيب الدراهم فقط بعد ما راح جاب الدراهم جاي يحب يشري الدراهم الفيلا بنتها بيع له لانك ما ساعدته على المنكر خلي غيرك ياذن يتعامل يتابع واش بدراهك انت هذا ما كان امور سهله جدا جدا جدا يعني حد معلوماتي انه في بعض المشايخ يعني قال يعني يفيق الوقت حتى 7 دقائق وشو؟ الوقت الفجر يعني حتى 7 دقائق يبدا يخش الوقت واللي أذن. بيأذن. مش أذن حرام يعني بين أذن. آه لا 7 دقائق لا خطأ هذا خطأ. هذا القائل خطأ. يعني الآن بتتبعي هذه المسألة يعني من ناحية الرؤية العينية وبالحسابات اللي موجودة يعني كان الشيخ عبد الباز الله يرحمه قبل وفاته يعني بمدة كون لجنة. لما كثر الكلام على الفجر الفجر الفجر الفجر كون لجنة خاصة خرجت من علماء الفلك وعلماء الدين وتحروا الفجر في هذه المنطقة وفعلوا التحري بالتوقيت يعني في نفس المكان باش يشوفوا كم الوقت بين شروق ونهار فتحروا الشيخ هذه اللجنة وصلت أن الفجر يبدو إذا كانت الشمس بعيدة علينا ب 14 درجة يعني على ما يفعل يعني كيما هك كي تكون الشمس هي لهنا وحنا موجودين لهنا هذا بعيد علينا هكذا من تحت خليها لهنا باش تبان مليح تكون هنا بعيد علينا هنا 14 درجة يبان الظل نتاعها شيخ عبد الباز هذه 14 درجة اللجنة تاع اللينصة هذه دايرة 15 درجة يعني الفارق بينها وبين الشيخ عبد الباز 4 دقائق ونص احنا هذيك الأربع دقائق ونص كي نحطوها كون لو يأذن المؤذن قبل الوقت ما يجي ينتهي الأذن وش هو هاي دخل الوقت ما يجي 7 دقائق هذا خطأ اللي قال لك بينك دخول الوقت 7 دقائق خطأ أظن أنا فركوس على ما أظن. أعلم ذلك. فركوس هذه قضية أخذاها على كتاب كنت أنا في سفرتي من سفراتي سفرت إلى الكويت في 89 التقيت بعبد الملك كليب واحد من إخواننا السلفيين يخدم في المطارات في هذاكم تاع الرصد تاع المطارات والطائرات ما يدخلون ألف رسالة سماها الفجر تقول مصطفى رسالة كنت رحت الكويت أنا تلاقيت معاه هدا لي هذا الكتاب هو حاط عبد الملك كليب الفجر يبقى وين حطها وش حال تحت هنا بلط هنا الاخرين قالوا 15 هنا لان قبل هو حطها 16 ونص وعنده رسنامه على كل جهه وش حال ينتظروا لكن بعد التحري والنظر وجدنا ان حسابه خطا مش سليم وانما اللي حساب هذا محطين 14 لجنه كامله متكونة من كم؟ من فلكيين وعلماء الفلك وهذا وقفوا مع بعضهم في الصبيحة في هذه الجهة الصافية نظروا إلى الفجر قالوا الآن الفجر وانتظروا الشروق حطوا الفارق بين هذا وهي 14 درجة بعد ماذا فعلوا؟ فرقوا هذك الجماعة كل واحد في جهة وعطوا لهم ساعات ساعات عطوها لهم فيه من نقصوا له ساعة ساعة نقصوا له 10 دقائق 5 دقائق حتى ماذا؟ لا يكون المعول على ماذا؟ ها على الساعة لأن يعني كنا نحطه في نفس التوقيت على ماذا؟ أو يشوف 14 يقول أنا شفتها في الوقت الفلاني هما قدموا له هذا 10 دقائق هذا ربع ساعة هذا دقيقتين هذا ثلاثة وعطاهم الساعات وخرجوا عودوا كتلاقوا كل واحد حط التوقيت الذي رأى فيه وجدوها العمر 14 درجة إذن فركوس عول على هذا عبد الملك كليب هذا من أجل ذلك كان الخطأ يعني والله أعلم اللي قال 7 دقائق ونص أول ما فعلت هذه الرزنامة وأنا درتها أنا أول واحد أنا جبت كتاب وخرجتها ووزعتها هو من بعدها أخذها هذاك الحسابات ومضى هو ومشاها يعني باش نقول شيء أنا هذا راني على علم به هذه الأمور هذه في حد ذاتها وعلى بينة في الأمر هذا إذن يحتاج دائما وأبدا فهذا الحساب غير سليم 7 دقائق فهذا التوقيت الآن يحتاج منا إحنا الآن أنتم هنا مجموعة من الإخوة تتحروا في الآن في وقت الشتاء ممكن نهار يكون صاحي تخرجوا قبل الوقت بنصف ساعة بالسيارات الخارج وتبقوا هذيك الجهة وتأخذوا هذا التوقيت متاعكم بان الفجر تأخذوا وقتش بان الفجر وتنتظروا الشروق وشوف المسافة اللي بين هذا هي راح تحدد لكم بعدك الفجر في جهتكم أنتم بعد ما نحددوا احنا دائما أبدا في هذه الحسابات يجب أن يوافق الحساب الفلكي الحساب الشرعي لازم نخرج نشوف الفجر وبعد نحددوا هذاك الوقت يسهل علينا التحديد السنوي يعني في مرتين ثلاثة نحددوا لأن مسار الشمس وحركة الشمس يوميا يقولوا شحال تزيد دقيقتين ثلاثة دقائق باش نهار يطوال ويضيع هذيك الحركة اللي تتزاد يوميا إذن هذه الأمور هذه عبد الملك الكليب كي دار الحساب نتاعو داير من أول الشهر إلى 11 من 11 إلى 21 من 21 إلى 30 يعني في كل هذا التوقيت يتغير بخمس دقائق دقيقتين ثلاثة لكن إحنا ما دام عندنا الحساب الفلكي اليومي نمضي عليه نتأكد فقط ونشوف الموافقة بيننا وبينه ومن بعد مع ما رأيناه نزيد وننقص بهذاك الحساب هذاك يبقى عندنا الحساب دائما صحيح إن شاء الله والله أعلم لازم الرؤية لازم الرؤية في واحد حبي يزوج لازم ماذا نعم تفضل مرحبا أهلا وسهلا والغروب بالزيادة يعني ما ها بالزيادة رمضان راح نخسر ولا نتابع السنة ما تقوليش بزيادة يعني ما كانش يعني ما يعنيش يعني تعجيل بالفطور يعني بارك الله بارك ولا تعجيل الفطور فيه فايدة كبيرة لا يزال لا يزال الناس بخير ما عجل معناتها شوف الآن معناتها هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا تحري الأوقات والبحث عنها معناتها ما دام يبحثوا على ما وقيت على هذا معناتها لا يزالوا بخير معناتها راهم محافظين على دينهم ما هو مش هكذاك فقط يمشيوا صلاة بزيادة لا قصدي شيخ يعني كذا. تتكلم على الصلاة؟ يعني على الصلاة. وأنا أتكلم على أمر آخر أعظم كذلك. الصيام. ما الصيام؟ هو في رمضان إحنا عندنا في باب الزوار. ترجع الفرقة. تبلغ 12 دقيقة بعض الأحيان. لأن عندنا إحنا هضبط الجزائر في جهتنا جهة الشرق الغرب. لا ضبط الجزائر العاصمة. إحنا موجودين وكان هضبط العاصمة. فتغيب هذا الأخ اللي يعطينا التوقيت يطلع الطق الثاني ثالث ويشوف وتغيب الشمس ما أنت كون في الأرض رأي قبل بهذاك التوقيت ونور يوصل عندنا حتى 15 دقيقة الآن في الشتاء 7 دقائق توقيت ما أنت تغرب الشمس باش يأذنوا 7 دقائق من بعد ما أنت تبقى أنت مال بدون إفطار وخلف له هذاك الهدي مال النبوي يجب تحري هذه الأمور في الحياة كلها. شوف تحديد وقت المغرب العبرة بالعلو والارتفاع أفضل. لا لا. علاش كان علاش هذا هو المشكلة. يعني. إحنا علاش مشكلة عندنا اليوم الآن لأن عندنا البنايات والغابات أحيانا تمنعنا كي نكون أنا واقف عندي قدامي غابة مستحيل نشوفها هكذا بنايات مستحيل تطلع مش حتى بتشوف الأفق يعني. هو كان شيء كنت أشرت لبعض الإخوة كنت في سفرة من السفرات خارجين للصحراء خارجين في الصحراء فاحنا خارجين هكذا والشمس الغروب جاي من ورانا يعني وكان كنت راكب من الأمام كان جوش إخوة راكبين مقابلين الشمس هكذا ده الغروب وأنا من الأمام كي شفت المرآة نتاع السيارة الروتريفوزير نتاع السيارة شفت الغروب قلت لهم انظروا الآن وعدوا وانظروا الى الفجر بسرعه عكسيه فهمت الفجر بسرعه عكسيه يعني كانت الشمس عند الغروب هي غربت قلت لهم ابداوا الان شوف هي تغرب هاي ضاويه هي راي نازله ناخذ التوقيت هذاك هاي غربت الشمس نبدا هاي نازله حتى نشوف الخيط الابيض من الخيط الاسود اللي تصبح بعيد علينا كم نفس الدرجه لعلكم فهمتمون يعني واش قلنا لهنا احنا قلنا شمس من هذه الجهه شوف قلنا 14 درجه هاي هنا وهاو لتحت ظهر هنا وحنا رانا لهنا دوك الغروب شفنا الفجر هنا هاو الضوء نتاعها لهنا دوك هي غير تغيب هاي من هنا غابت عندنا هنا هاي هابطه هاي هابطه هاي هابطه هاي هابطه عندما توصل 14 درجه راح يبين لنا ماذا الضوء نتاعها لهنا كيف كيف يعني تستطيع الان ان تعرف الفجر بالغروب لأن هذه المسافة تقضيها نفسها 14 وهذه 18 هذا قبل ما توصل لنا وهذا بعد ما غابت إذا نفس المسافة تقدر تشوف الغرب قلت لك بديت قلت لهم انتبه جيدا كان من وراء معايا رشيد ورشيد من الصحراء وأخ إسماعيل جالسين من وراء قلت لهم انتبهوا جيدا سوف تطول الفجر بسرعة عكسية بقينا ماشيين ونشوف حتى قلت لهم الآن واش هو الفجر ولا لا باين الخيط الأبيض أكثر من الخيط الأسود قلت لهم هذا هو نفس التوقيت اللي نشوفوه من هنا اذا نقدر نشوفوا باش الغروب نعرفوا التوقيت وشحال من حركه ديال الوقت اللي دير الشمس باش تغير سهل جدا جدا جدا هذا وتهذا ولهذا المعول على الشمس قرص الشمس هنا في رمضان نشير الاخوه احيانا في وحنا نتكلموا على المواضيع هذه الشرعيه اياكم والحجب الحجب هو عندما تكون انت قريب من الجبل احيانا ثلاثة نتاع العشيه الشمس تروح تغيب هذا كان مسماش ماذا؟ مسماش غروب مسماش غروب وإنما الشمس حجبت ولهذا الرسول علق الإفطار على ثلاث أشياء أقبل أدبر غاب قرص الشمس إقبال إدبار غياب قرص الشمس كيكون قدامك جبل وانت قريب منه هاك تشوف قرص الشمس غايب ولا لا لكن كشوف من هنا واش نهار ومن هنا نهار يعني ما زال مشي التوقيت هذا هو المطلوب شرعا لابد من ثلاثة أمور هذه حتى لأن وقعت في عنابة أصحاب عنابة هنا وعند مجبل نتاع سميتو يسمون نتاع عنابة سرايدي جبل نتاع سرايدي بجنبهم نص ساعة يفطر كيما الزوال نتاع أصحابي قلت كيما الزوال هو نص ساعة وانتم نص ساعة دونك انتم غالطين المسافرين قلت هذا للبحث كيف زاوية أصحابي كيف كيف نص ساعة نص ساعة هذه لازم ينتبه إليها طالب العلم ينتبه إليها المسلم في ضوابط هذا وهذا نقول من رحمة الله سبحانه عز وجل بعباده جعل العلامات التي تقوم عليها العبادة في متناول الجميع فجر الغروب كسوف يبلغ مثل شيء ظل وغير على الأشياء حتى يكون كل الإنسان حيث ما كان وأين ما كان يستطيع العباد لم يجعلها بالحساب الفلكي. ولهذا لا بد من معول على هذه الأشياء هذه في هذا الأمر هذا معول على هذه الأمور ثم بعد ذلك جي الحساب نستطيع أن نمشي بعد ما نحدد هذه المسافة نتاع الشمس وش حال بعدت بالرؤية العينية ونشوف الفجر بعدك الآن حددنا الوقت هذا بتحديد ذاك الوقت رايحة المسافة نتاع الفجر دائما تبقى نفسها مستطرة حتى بالحسابات تكون نفسها ما كانت مشكلة والله أعلم هذا ما لدي هذه الأمور هذه والله أعلم تفضل أخانا بعد المصابين يعني في صلاة الفجر خاصة يعني يدخل في المسجد يصلي تحية المسجد وينويها مع صلاة سنة الفجر. هذا في حال وفي حالة أخرى منهم من يعني بعد يعني يصلي صلاة الصبح مع الإمام. إيه. وبعد ما يصلي الصبح راح الدار. يصلي يعني بنية هل تجزي هو أو ما تجزي؟ باش يعني يصلي بنيه واش يصلي بنيه مازال ما صلاش صلاه تاعك في المسجد يدخل في سلاية. خلاص الاولى تهينا منها فهمتها الثانيه يعني هل الاولى خلاص سؤال ثاني حبست عليه ما عطاتو لي ليش خلاص ما شفتو قبل الصلاه قبل صلاه الفجر يعني يدخل يصلي الراتب يعني صلاه هو انا نسالك سؤال فقط انت إذا دخلت وجدت الإمام في الصلاة الآن لو دخلت أنت وجدت الإمام يصلي في الفريضة بعدما تتم الفريضة ماذا تفعل بصلاة الفجر؟ وش نويت أنت؟ دخلت تصلي وش نويت؟ صبح والنية وراها أنت على الفجر تحية المسجد فهمت ولا نزيد نفسر؟ زيد نفصل لك معلش قول لي زيد ماذا؟ يعني أنا عندما نجي متأخر وندخل مع الإمام راح نلوي الفريضة ولا لا؟ كي نكمل الصلاة نصلي صلاة المسجد؟ قال لا إذا نفسها ثانية يعني إذا دخلت أنا للمسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حتى يركع ركعتين ما قالش فريضة ولا سنة ولا راتبة أي ركعتين معناتها ما صليتش عندك كيت مثل في الظهيرة عندك راتبة الظهر ما فعلتهاش تدخل ماذا؟ وصلي راتبة الظهر يخلص يعني أنت لازم تشغل المحل بركعتين يعني لو تدخل للمسجد بعد العشاء وتصلي الركعة الوتر ركعة واحدة لا يجزي لازم بعد ما تكمل الركعة تسلم وتنوض ثم تصلي ركعتين حتى يسمح لك ماذا بالجلوس لأن الجلوس الأول اللي جلست جلوس اضطراري أوجبته عليك الصلاة الجلوس الأول هو جلوس اضطراري كما تجلس أنت في الصلاة بين السجدتين في التشهد هذاك جلوس أوجبته عليك الصلاة وإنما لا يجلس جلوسا بدون جلوس اضطراري عادي إذن في مثل هذه الحالة كي تدخل تنوي أي نية شئتها تجزئ عن صلاة تحية المسجد واضح؟ هو يعني كثير منهم ينوي صلاة تحية المسجد داخل لا لا ما ها نيتين في عمل واحد لا لا ما تدخلوش لأن هذه الذمة شفتها ذمة الإنسان تشغل بعمل واحد لا يستطيع أن يصلي بنيتين صلاة واحدة تنصرف النية إلى تلك الصلاة واضح الآن يعني أنا كي نقوم الآن نصلي عندما نبدأ الصلاة تكبر وأنا دخلت تحية المسجد راح نلويها فجر كي نقول الله أكبر فجر معناتها الآن سأشتغل ذمتي مشغولة بماذا بصلاة الفجر يعني كي نجي نحب ننوي صلاة أخرى لا تجد محلا لا مشغول محل أنا مشغول أنا بالصلاة لا تجد محلا هذا خطأ ليقول يجمع بين نيتين فريضة ونافلة خطأ لازم تكون للصلاة لأن ذمتك لا تشغل إلا بعمل واحد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واضح الحين يعني هذا ليقول نيتين وجواز مثل هذا الفعل هذا أولى الناس ببيان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما رغبنا في جمع النيات. هذا مدى يعتبر هذاك هو سموه انتم في بلادكم قعميز مش يجولوس هذا يسمى قعمزة هذا يسموه في اللغة العربية يقدر يشرب قرفصة جلوس القرفصة هذا تستطيع الشرب شيخ تستطيع الشرب هذاك لا يسمى جلوسا مثلا دخلت المسجد والحاج الزيتوني قاعد عندك شغل معاه درت هكذا تكلم فيك ذاك ذاك ذا وتجي رايح لم تجلس الجلوس هو تمكين المقعد من الارض هذا هذا لو ندخل المسجد ونجلس على الكرسي ليس بجلوس يسمى جلوس على الكرسي الجلوس لقصد الشرع الرسول يوم الجمعه ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعه ماذا يفعل كي يخرج بيصلي الجمعه قضيتك النبي يخرج يجلس على المنبر يصلي تحت المسجد ما يصليش تحت المسجد يدخل يخرج من البيت يطلع فوق المنبر يجلس معناتها لو كان هذاك الجلوس جلوس كان لازم النبي ماذا يفعل كان في يوم ما على المنبر خطيبا جاءه اعرابي قالوا يا رسول الله علمني بما علمك الله توقف الرسول الخطبه ونزل اليه وجيء له بكرسي له قوائم من حديد جلس عليه واصبح يعلمه يعني من خلال هذا النص هذا تبين ان الجلوس على شيء داخل المسجد لا يعد جلوسا منهيا عنه لان النبي فعل ذلك ولم يصلي تحت المسجد واضح الحين اما الجلوس اللي هو جلوس هاكي ما راكم جالسين انتم الان كامل هذا النوع الجلوس هذا المنهي عنه اذا هذاك لابد ان يكون ركعتين قبل ذلك مرحبا اهلا وسهلا شكون اللي حاب يتكلم منا قبل هذا تفضل اش قال؟ السلام عليكم. وين كنت من الصبيحة قلت؟ وين كنت من الصبيحة؟ ولا تسلم أنا. هذه قال الشيخ ناصر بدعة جزائرية. بدعة جزائرية. كان جالس من دخل الجزائريين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلموا كامل دخلوا السلام عليكم. بعد له قالوا الشيخ الشوال قالوا تفضل قالوا السلام عليكم الشيخ. كل ما يقوم واحد جزائري يتكلم يقول السلام عليكم شيخ قالوا تو كنتم معي سلمتم قال لي هذه بدعة جزائرية اتفضل لعلك لا تعيدها مرة أخرى لأن لما دخلت قلت السلام عليكم خلاص كان تم السلام تفضل شيخ مثال الإنسان يملك أرض وما عندوش المال باش ينبستي فيها باش؟ باش يستثمر فيها ينبستي يستثمرها نعم تقوم الدولة بالتدعيم تاعه تعطي له رأس مال هكذا يبدأ به وتكون معاها فائدة كما قلنا تقسم معاه هي تدي 49% وهو يدي 51% بالفائدة هذا تاع المشروع لازم يكون صناعي بعد 5 سنين ولا 6 سنين الدولة تخلي له كلش وتخرج وتخليه يكمل يخدم واحد يعني الحكم تاع المعاملة ليش الخسارة والربح على شكون؟ عليهم فيزو انت وياه كاش اشكالية هذه الصورة هذه إذا بهذه الصورة وأنا فيما أعلم لا أعلم أن البنكة تعطيك بلا ما فيها معها السم بنكة لازم معها السم الربا أدواء انجكتي عندك شوية سم أنا فيما أعلم يعني دوك أنا قابل قولك أي أنا قلت لك قولك أني قابله لكن روح شوف قبل شيء شروط اللي محطوطه في المادة مش كلام تاع واحد لازم تقرا الشروط لي كلوز كيما يجون بالقولي تاع الكونترا روح اقراها مليح عندما يتبين انهم دخلوا معك اصبحت هنا ماذا مزارعه ولا مضاربه 51 على ما اتفقتم عليه نص بالنص ولا 51 ولا وش حبيتوا يعني او الثلثين او الثلث مما يخرج من الزرع هذا ما كاش مشكلة. أما إذا كان حصلت خسارة عليك وإذا حصلت خسارة على كذا أنا بالنسبة إلي فيما أعلم يعني لا أعلم بنك يعطي مال بدون ما يضمن رأس ماله. لازم رأس ماله مضمون. هذا فيما أعلم يعني. أما أنت جيت بطريقة أخرى الله أعلم. أنا في حسب علمي لا أعلم أن البنك يعطي واحد لعيونه الزرق هذا ممكن اذا كان صاحبك ان بونكي واضح صاحبك ان بونكي يدير المعامله ويدير كلش ويكتب كلش ويعطيك المال. نهار ترجع المال يقطع ويرمي، هذه ممكن. لأن يعني لو بنك يسمى الديريكتور بنك، هو راه زعيم في البنكة. ها؟ أنا نعرف هذا، نعرف. أنا الأخي يقول ليس التعامل ليس مع البنك وإنما مع هيئة تسمى بالأنام، يعني تسمى يدخل. الأنام الدرام منين جاهم؟ عند ما ولا عند بيه؟ أنا بطني مع الفون. هذا يحتاج، أنا قلت له أنا يحتاج يشوف الكلوز يتأكد. هذا مؤخرا ضربة الأخيرة انتع ما كانش فيها ربا لونس، ما همش لونساج، تعال الأخرين قالوا ما فيش ربا، بعد ولات فيها 1% تدفعوا الحكومة، هل ولات فيها ربا؟ قالي 1 يتدعو الحكومة، لكن الحكومة تدفع ذاك المبلغ المالي بماذا؟ بأوراقك أنت، إذا أنت ساعدت على ماذا؟ على دفع الربا، فلا يجوز لك. هذه أمور ما عارف عنها أنا فيما أعلم. قلت أنا سمعت قولك، وش قلت؟ إذا كان كما تقول ما فيش إشكالية، إذا كان الأمر فيها داخل لكلوز أشياء يحتاج ضبطها. نعم والله عادي. نعم. بسم الله والصلاة على رسول الله. شيخ، هناك نوع من البيوع يسمى بيع السلم، هو في الشرع ثابت، ولكن الشيخ هو نوع من انواع الربا، مع انه يعني جمهور العلماء اجاز هذا النوع من المعامله. شيخ كيفاش عرفتوا انت ربا؟ اقوالهم الشيخ. والله في مثل هذا لا لا اعلم ان واحد من العلماء قال ربا، لكن بودي تجيب لي اقواله. هو عباره عن ماذا الشيخ؟ لي انت اللي قلت ربا، انت اللي تعرفونا باش الناس ما نعرفوا الربا. كي نعرفوا لك انا مش راح نعرفوا رباوي، لاني انا لا اراه ربا. اذا انت لازم تعرف لي هذا البيع. هو عباره عن، على سبيل المثال، احنا نشتري من عندك شيء ونغادر هذاك المكان، نعطي لك المبلغ ونقول لك دوك بعد ربع ساعه ولا هيك نجي نستلم هذا الشيء. هذا هو الشيء؟ لا، كي تقول لي بعد ربع ساعة نجي نسلمه، وراه المشكلة دفعت مسبقا، تعال دير القرعة هذه، قال بعشر الاف وعنده في المخازينة، كل يقول لي 10,000، نعطي له 10,000 يقول لي بعد ساعة روحنا ديالك، هو عنده ماذا؟ يملكه هو عنده في المخزن. بيع صحيح؟ كما البيع لأجل، هذاك سبق دراهم، وهذا فهذا، بيع اللي تكلم عليه أنت لهذا سلم هو بيع موصوف في الذمة. نجي لك انت نقول لك انا الرو عندي قمح من نوعية كذا وكذا، هذا القمح هذا من نوعية الرشيدة، هذا الان القنطار نتاعو يسوى الان نقول احنا 300,000، انا نقول نبيعه لك 250,000، لكن شرط القمح تاعي انا، رانا الان في الشتاء ورايح نزرع الان في الخريف، راح نزرع تسبق لي 250,000، في الصيف نجيب لك القمح هذا. مواصفات من اسلف ومن اسلم فليسلف في وزن معلوم الى اجل. واش حال تحب من قطار؟ قال 10 قناطر. واش حال تجيب 10 قناطر؟ 2.5. تعطيني 2.5 ندي الدراهم انا، كي يجي الوقت نجيب لك هذا. هذا بيع السلم. لما سبق المغلب المبلغ والأجل علم، الشارع أجازه. هو كي نجي ونشوفه في حد ذاته لولا إزاجة الشرع له وتكلمنا منطق عقلي، بيع ما لا يملك. لو ننظر احنا بمنظرنا البشري القمح مازال ما جاش عندنا، لكن هذا النوع من البيع كان متعارف عليه في الجاهلية بين الصحابة وبين أهل الجاهلية، واضح؟ وإحنا علاش نقوله؟ هذا كانوا في الجاهلية يتبايعوا بهذه الصورة، فلما جاء الإسلام شو يقولوا العلماء؟ الأصل في البيع ماذا؟ الحل. علاه؟ لأن كانت بيوع تمشي، الصحابة كانوا يبيعوا بيع السلام. عندما كثرت الخصومة بينهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كثرت الخصومة بينهم، الشارع ماذا فعل؟ ضبط البيعة وقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى مجل معلوم. يعني من قبل كانت فيه إشكالية تخون لما كانت هذه القيود مش موجود، جاء الشارع ماذا فعل؟ ضبطوا حتى ما تكونش الخصومات. إذن على هذا الأساس تكون الأمور بهذه الصورة هذه. يعني هذا الأمر اللي رانا نتكلم عليه بعد الصورة هذا، هذا هو بيع السلام في الشرعنا. يعني كي نشوفه إحنا من ضار العقلي نقوله بيع ما لا يملكه، لكن هذا بهذه الصورة أباحه الشارع، يعني الشرع اللي أجازه، ومن هذا إحنا قلنا بالجواز. نعم، هذا بيع السلام وليس من الرضا، لأنه هو يعطي أقل من ثمن الشيء ليأخذ الشيء لأجل. شغل لما كانت الفلاحة تقوم على أموال وصاحب المال أحيانا ما يكونش عنده مال، فعل هذا الشرع تيسيرا على الناس في حياتهم وغير ذلك. وهذا لازم نقول ونعرفه دائما بدل عندما قلنا الأصل في المعاملات والبيوع الحل، هذا لازم تقييد ذلك، لازم نشوف الشرع قبل، لأن كين بيوع منهي عنها فلا يجوز فعلها إعمال للحل. ولهذا الإمام على ما أظن الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى عند قوله وأحل الله البيع وحرم الربا يقول هذا البيع حلال وتحريم الربا لا بد قبل عقد الصفقة ننظر هل الشارع يجوز هذا البيع أم لا، هل الشارع يجوز هذا البيع أم لا، لأنه حرم أشياء. إذن باش نقول الأصل اليوم اليوم الذي لا نجد المعاملة محرمة نقول الأصل الحل، فمش مجرد نعمل ونقول الأصل الحل. علاش؟ لأن بعد ما كان هذا الأصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من بيع ما لا يملكونها، عن تلقي الركبان، نهى إلى غير ذلك. فقبل ما نقول الحل لازم نعرف الحلال والحرام، لأن في حلية البيع لازم قبلها يبيح الشرع المعاملة ومن بعد يجي الحلية بين الناس. نعم، يعني إذا لم نجد دليل مع التحريم هذا كله الأصل، هذا نرجع للأصل. كما نقول في العبادات الأصل في العبادات ما الحرمة التحريم، حتى نجد دليل الذي يبيح الاحتجاج، فهكذا المعاملة تكون للتعامل. ودائما أبدا في مثل هذه الحالات مع وأنا أتكلم مع طلبة العلم، يعني بالنسبة لي أنا الآن كقاعدة أصل في المعاملات الحل خذيتها قاعدة من عند أهل العلم، والعلماء يقولوا هذه قاعدة لا يدللون لها، شغل شيء ماله مسلم. أنا أثناء دراستي وتدريسي وغير ذلك نحاول أن هذه القاعدة اللي قالها العلماء ننظر إلى شرع وتعامل الشرع من خلالها بعد ذلك هذاك الأصل الحل نأخذ لها أدلة علاش قالوا الحل. من جملة ما وجدت مثل هذا الحل في المعاملات البيوع وجدت بيع السلم صاحبة كانوا يتعاملوا به، وقعت خصومات بينهم بعد ذلك، معناتها لماذا؟ لأنها كانت معاملة غير مضبوطة. فماذا فعل الرسول؟ أبقى الحلية، ماذا فعل؟ ضبطها. إذن دليل على أنها كانت من قبل إحلال، جاء الشارع ضبطها حتى لا تكون خصومات بين الناس. فمن هنا مثل هذا الدليل وغيره من أنواع البيوع الأخرى التي كان عليها الصحابة وهي في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، نستفيد من ذلك الأمر. هذه الأمور الشرعية بحد ذاتها. نعم.